مش ممكن اتخلقت بقلب وروح. بنقابل ناس تجرحنا تستكتر علينا فرحنا، ندي لهم حياتنا وروحنا فبيردوا هلنا جروح. بنلف نلف وكل ما نرسى معاك يا دنيا بمينا، يا بنرجع من سكتنا بجرح يا إما بدمع حزينة. غلطتنا إن إحنا مع اللي جرحنا سامحنا كتير ورضينا، نرجع تاني نقول مش ممكن كل الناس غلطانة. العشرة اللي بينا وبينهم ينهوها بألام وتنهوها